ملخص كتاب السماحة الإسلامية حقيقة الجهاد والقتال والإرهاب من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد عمارة. تعني السماحة اللين والتساهل والعطاء غير المحدود دون انتظار لأي مقابل، وهي في النهج الإسلامي دين ووحي من الله يرسمه لنا نموذجاً وتطبيقاً نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فالسماحة من ثمار هذا الدين العظيم، وهي باقية ببقائه حتى تقوم الساعة. يقف المؤلف في هذا الكتاب على حقيقة السماحة ومصطلحات الجهاد والقتال والإرهاب ليفصل موقف الإسلام منها ويفند الادعاءات التي يرمى بها الإسلام بغير ما فيه. أولاً، السماحة العادلة. عندما نسلم بحقيقة وجود حق في هذا الكون وهو الله عز وجل، وخلق وهو كل ما عدا الله، ونسلم بأن الواحدية والأحدية لا تكون إلا للحق سبحانه، وأن لكل المخلوقات بعد ذلك صفات التنوع والتعدد والتمايز، وأن هذا من سنن الله الثابتة في كونه، ندرك أنه يلزم لبقاء هذه السنة أن يتعارف المختلفون ويتعايشوا، ويلزم خلق السماحة باختلاف أجناسهم ومللهم وألوانهم، وإلا حل الصراع ومن ثم فنى التنوع، وهو ما لا يمكن حدوثه، إذ ليس لسنة الله تبديل ولا تحويل. فالسماحة وفق هذه الرؤية فريضة وضرورة لا مفر منها، ولنظرة القرآن الكريم معيار لا يتغير وهو العدل. لذا فقد أسس القرآن للسماحة العادلة، وطالب المؤمنين بالعدل مع أنفسهم بألا يظلموها، والعدل مع الآخرين حتى المخالفين منهم، بل وحذرنا من أن يمنعنا كره أحدهم عن أن نعدل معه، وحتى مع المعتدين يكون رد العدوان عادلا، فلا يرد إلا بمثله دون بغي، بل ويؤثر العفو في مواطن كثيرة. ومنطلق تلك السماحة العادلة هو العدل الإلهي المطلق، فهو سبحانه رب العالمين كرم بني آدم جميعا وجعل التفاضل بينهم بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبين أنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تجسيدا للسماحة في كل تعاملاته، بدءا من أهله وأصحابه، وحتى قوانين دولة النبوة ومواثيقها ومعاهداتها مع غير المسلمين. فنجد من نص صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ومن تبعنا من يهود فإن لهم النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وكان مثل ذلك مع نصارى نجران. وحتى في الدعوة إلى الله نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يقول للمقوقس: إن لك دينا لن تدعه إلا إلى ما هو خير منه، وهو الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده على نهجه، وقد امتدت الفتوحات فتركت للناس دينهم لا يكرهون على تغييره، فنجد في معاهدة عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس أنه يمنحهم الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص من حيزها. ولم يكن ذلك مع أهل الديانات السماوية فقط، بل حتى مع أهل الديانات الوضعية، فالإسلام لم يكن هدفه سوى حرية الدعوة وتمكينه من نشرها والمجادلة عنها بالتي هي أحسن. وعندما فتحت مصر والشام وفارس، ترك المسلمون الشعوب على دينهم، حتى إنه بعد قرن من الزمان لم تزد نسبة الذين دخلوا في دين الإسلام من تلك الشعوب على 20%. ثالثاً، وشهد شاهد من أهلها. وقد كانت شهادات أصحاب الديانات الأخرى أنفسهم خير شاهد على سماحة المسلمين. وفي تاريخ يوحنا النقيوسي، وكان معاصرا لزمن الفتح الإسلامي لمصر، يقول: إن الإسلام حرر النصارى من قهر الرومان، وإن هزيمة الرومان على يد المسلمين كانت انتقاما إلهيا لظلمهم. وأما البطريرك القبطي بنيامين فقد قال عن زمن الفتح: لقد وجدت في الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التي قام بتمثيلها الظلمة المارقون. لذا وفي السنة 25 للهجرة، لما حاول الروم إعادة غزو مصر، هب الأقباط للقتال في صفوف الجيش المسلم ضد الهجوم الروماني النصراني. ويقول المستشرق الإنجليزي سير توماس في كتابه الدعوة إلى الإسلام: إنه من الحق أن نقول إن غير المسلمين قد نعموا بوجه الإجمال في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة، بيد أن هناك حربا إعلامية وسياسية وفكرية ضد الإسلام وأمته يشنها الغرب منذ زمن. وحتى قبل أحداث 11 من سبتمبر التي ضاعفت اللهجات المعادية، وما يستغل في هذه الحرب هو الخلط الشديد والمنكر بين مصطلحات الجهاد والقتال والإرهاب بسبب نظر الغرب إليها بمنظورهم هم لا بمنظورنا. فالمصطلحات قد تكون واحدة بينما مضمونها بعيد كل البعد باختلاف المرجعية والتوجه الفكري. لذا فقد رأوا الخلافة الإسلامية في صورة هيمنة الكنيسة وحكمها بالحق الإلهي وتفويض الرب، ورأوا الجهاد الإسلامي بأعينهم حربا دينية مقدسة كما عهدوها في حروبهم الصليبية. رابعا، الحرب المقدسة. كانت الحروب الصليبية التي استمرت مدة قرنين من الزمان تخفي نواياها الاستعمارية التوسعية خلف ستار الحرب الإلهية وإبادة الكفار لتخليص قبر الرب. واعتبروا ذبح المسلمين أعظم قربة يتقربون بها إليه، حتى ذبحوا في غزو القدس عام 492 للهجرة 70,000 من المسلمين في 7 أيام فقط، ولم يذروا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، وسالت بحور الدماء حتى ارتفعت إلى لجم الخيل. ويصف المؤرخ ميشائيل صنيع أحد البطاركة لما راح يغسل يديه من الدماء وهو يغني من المزمور: يفرح الأبرار حين يرون عقاب الأشرار ويغسلون أقدامهم بدمهم، فيقول الناس: حقا إن للصديق مكافأة وإن في الأرض إلها يقضي. لم تكن حروبهم الدينية المقدسة بحق المسلمين وحسب، بل بحق المسيحيين المختلفين معهم، كما كانت الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت. وقد ذبح الكاثوليك في عهد تشارلز التاسع 20,000 من البروتستانت، وانتشرت لذلك الاحتفالات والمباركات والتهاني، ووزعت الأوسمة التي كتب عليها إعدام الملحدين، بالإضافة إلى محاكم التفتيش التي عقدتها الكنائس ضد كل المخالفين من مسلمي غرناطة ويهودها بعد سقوطها، واستمرت مدة 3 قرون. لم يقتلوا فيها من رفضوا التنصير وحسب، بل عرضوهم لصنوف بشعة من التعذيب قبلها، وكان مبدأهم لأن يدان 100 بريء زورا وبهتانا ويعانوا العذاب ألوانا خير من أن يهرب مذنب واحد. فكيف لا يخاف من كانت تلك خلفيته إن ظن أن الجهاد الإسلامي كحروبهم المقدسة تلك؟ خامسا، الجهاد في الإسلام. لم يكن الجهاد في الإسلام لإكراه الناس على الدين كما كانت الحروب المقدسة، فالإيمان لا يأتي كرها، وقد قطعت الآيات ذلك بنص واضح أن لا إكراه في الدين، وهو أمر منطقي، إذ الإكراه في الإيمان يثمر نفاقا قد يكون أشد خطرا من الكفر نفسه، بيد أن هناك خطأ يقع فيه كل المتربصين بحصرهم للجهاد في القتال، وكل قتال جهاد، بينما ليس كل الجهاد قتالا. فالجهاد لغة هو استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول وفعل، وهو في اصطلاح القرآن بذل الوسع في المدافعة والمغالبة، وذلك في كل الميادين لنصرة دين الحق والدعوة إليه. وقد قسم الأصفهاني الجهاد إلى 3 أوجه، هي مجاهدة العدو الظاهر والشيطان والنفس، وقد وصفت المحاججة بالقرآن بالجهاد الكبير في قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بصورته الشاملة فريضة على كل مسلم ومسلمة، ويستطيعه كل مكلف بشكل من أشكاله، بينما القتال هو شعبة من الجهاد مشروطة بشروط وضحتها آيات القتال. وتقول المستشرقة الألمانية ساغريد هونكا إن الجهاد الإسلامي ليس هو ما نطلق عليه مصطلح الحرب المقدسة، فالجهاد هو كل سعي مبذول وكل اجتهاد مقبول وكل تثبيت للإسلام في أنفسنا حتى نتمكن في هذه الحياة الدنيا من خوض الصراع اليومي المتجدد أبداً ضد القوى الأمارة بالسوء في أنفسنا وفي البيئة المحيطة بنا عالمياً. إن الجهاد بمنزلة التأهب اليقظ الدائم للأمة الإسلامية للدفاع بردع كل القوى المعادية التي تقف في وجه تحقيق ما شرعه الإسلام من نظام اجتماعي إسلامي في ديار الإسلام. سادسا، حقيقة القتال. إن الإسلام دين ودولة، وهو أمة لا بد لها من وطن تقيم شريعتها فيه وتؤسس لنظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق رؤيته. لذا ليس مستغربا على الإطلاق أن يشرع بجواز القتال ووجوبه إن استدعى الأمر، فلا بد للوطن من تشريعات تحميه وتحمي حرية أفراده وممارساتهم. ولما كان الحفاظ على الوطن من جملة الحفاظ على الدين، كان تشريع الإسلام للقتال حفظا للدين وحرية الدعوة إلى الله. ففي البداية كان الإذن بالقتال لما ظلم المسلمون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ومن بعدها كان الأمر بالقتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي ردا للعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر الله. كما لم يترك القتال بعد كل هذا دون ضوابط، بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان من وصية أبي بكر لجيش يزيد: إني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلا، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. أما الزاعمون أن آيات سورة التوبة تجيز قتل كل مشرك لشركه فقولهم مردود، إذ تميز الآيات بين المشركين الذين تجمعهم بالمسلمين عهود يلتزمون بها فأمرت الآيات بإتمامها، والمشركون الذين لم يتخذوا موقفا معاديا ولا مناصرا فأمرت الآيات أن يجيرهم المسلمون ويأمنوهم ويدعوهم، أما المشركون الذين نقضوا عهدهم مع النبي فوجب فيهم القتل. سابعا، حرب ضد الإرهاب. منذ أحداث 11 من سبتمبر قررت أمريكا إعلان حرب عالمية ضد الإرهاب، وفي يوم 16 من سبتمبر أي قبل بدء التحقيقات في الأحداث كانت تصريحات بوش الإبن بأن تلك الحرب هي حملة صليبية لم تكن تلك زلة لسان، فقد أكد مدير إذاعة الفاتيكان تلك التصريحات حين قال: نرى في الجانب الآخر قوة عظمى أمريكا تقودها إدارة خولت لنفسها مهمة إنقاذية مقدسة واتخذت لهجة ومواقف صليبية. وأكد ذلك الأنبا يوحنا في مصر عندما قال: إن بوش يستخدم المسيح درعا والصليبية ثوبا للدفاع عن مصالح أمريكا المادية. فهي إذن حرب مسيحية ضد الإرهاب الإسلامي كما يزعمون، ولكن هل كانت حقا ضد الإرهاب؟ نجد من شهاداتهم هم أنفسهم ما يفضح تلك الادعاءات. فيقول المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما: إن الصراع الحالي ليس ضد الإرهاب، ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التي تقف ضد الحداثة الغربية وضد الدولة العلمانية، والمطلوب هو حرب داخل الإسلام حتى يقبل الحداثة الغربية والعلمانية الغربية والمبدأ المسيحي: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وتقول مارغريت تاتشر رئيسة وزراء إنجلترا السابقة: إن تحدي الإرهاب الإسلامي الفريد لا يقف عند أسامة بن لادن، وإنما يشمل حتى الذين أدانوا هجمات 11 من سبتمبر على أمريكا. والذين انتقدوا أسامة بن لادن وطالبان لكنهم يرفضون القيم الغربية وتتعارض مصالحهم مع مصالح الغرب، فربما على هؤلاء أن يتوقفوا عن المخادعة والمراوغة ورمي الإسلام بغير ما فيه لتمرير ممارساتهم وأهدافهم المستترة التي لا تلبث زلات لسانهم أن تفضحها. ثامناً، الإرهاب الحقيقي. نجد أنفسنا مرغمين على السؤال: هل عمى الغرب عن رؤية الإسلام وهم ضحايا الترويع والمذابح والإرهاب الحق في فلسطين والعراق والشيشان وبورما والفلبين وغيرها؟ أوليس إخراج الناس من ديارهم وتحويلهم إلى لاجئين طوال قرنين من الحروب الصليبية ثم 5 قرون من الاستعمار الغربي الحديث منذ سقوط غرناطة وحتى يومنا هذا هو الإرهاب؟ إن بلاد الإسلام اليوم لا تخلو من قواعد عسكرية غربية ومئات الآلاف من الجنود الغربيين في شتى أنحائه، وشركاتهم العابرة للقارات تنهب ثرواته، بينما لا نجد للمسلمين أي نفوذ في بلاد الغرب، وقد تحول أغلبهم إلى ضحايا للعنصرية وشتى أنواع التمييز والتضييق لمجرد كونهم مسلمين. ثم هل كان المسلمون هم من أبادوا ملايين الهنود الحمر في الأمريكتين؟ أم هل كانوا من استخدموا القنابل النووية في هيروشيما وناغازاكي وأبادوا 3 ملايين من البشر في فيتنام؟ أم كانوا هم من قتلوا قرابة 2 مليون شهيد في الجزائر واستخدموا اليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية ضد الآمنين في العراق؟ هل كان المسلمون هم من أبادوا 70 مليونا في حربين عالميتين استعماريتين؟ أم كانوا هم من حولوا البلاد النامية في الجنوب إلى مكبات لمخلفاتهم النووية غير عابئين بحياة البشر فيها؟ ولا أصدق من كلمات المستشرق الفرنسي جاك بيرك حين يقول: إن الإسلام الذي هو آخر الديانات السماوية قد ظل ويظل بالنسبة إلى الغرب ابن العم المجهول، والأخ المرفوض والمنكور الأبدي والمبعد الأبدي والمتهم الأبدي والمشتبه فيه الأبدي. وختاماً، في حين كان معنى الإرهاب لدى الغرب هو العنف وترويع الآمنين وإكراههم على ما لا يريدون، كانت الرهبة أو الترهيب في القرآن تعني الخشية والتخويف الرادع لكف الأذى. وربما لو كان المسلمون قد عملوا حقاً بأمر ربهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، ربما لو كانوا قد أعدوا العدة وأخذوا بأسباب القوة والمنعة لكانوا قد تمكنوا من ردع هذا الإرهاب قبل أن يستفحل، وقد بغى عليهم أول ما بغى.